الراديو 90-90 هواها مصر. مصر بلد الخير من زمان، من زمان قوي، ويمكن علشان كده كانت مطمع من قديم الأزل. ولما في ناس بتقول إن مصر مستهدفة تلاقي ناس تضحك وتقول لك مستهدفة من مين؟ يعني هو العالم مركز معانا إحنا؟ هو إحنا حيلتنا إيه؟ الصراحة الكلام ده بيتقال كتير، وبمناسبة ومن غير مناسبة. ولما نفتح كتاب التاريخ كده وبهدوء وبالراحة تلاقي مصر في كل فترة ومرحلة في قوة استعمارية عينيها عليها، مرة الإغريق والفرس، ومرة الرومان اللي كانت مصر بالنسبة لهم سلة غلال الإمبراطورية، شوية كده ولقينا العرب والعثمانيين والإنجليز. كل محتل عدى على مصر خد كتير قوي من خيرها، نهب كتير من أموالها. يعني مثلا تعالوا نقف شوية حلوين كده عند الغزو العثماني لمصر. شوفي يا سيدي، لما قوات سليم الأول احتلت القاهرة كان في شوية مقاومة من السلطان طومانباي. الراجل قاوم وعافر لحد ما المماليك اتخلوا عنه وفي الآخر اتعدم. لما سليم الأول حس إن الدنيا تمام كده والسلطحت على الآخر وإن مصر بقت في قبضة إيده كده هو جامدة، أم عمل بقى؟ الصراحة قبل ما هو يعمل، قواته العسكرية عملت، نزلوا كبسوا على بيوت الأمراء والأعيان، هدوم شغال، حرير ماشي، فلوس يا سلام، ذهب ومجوهرات فضل ونعمة، شفطوا بيوت الناس وولاد الناس واللي جنبهم كمان. ولما خلصوا عليهم دخلوا على الغلابة، يعني يقفوا في الشوارع ويمسكوا الغلاب ويقولوا له يا تدفع يا تتقتل، زي ما بقول لك كده. وفي مصادر بتقول انهم قتلوا 10,000 مصري في الهوجة دي، ومصادر تانية بتقول اكتر. المهم لما عساكر سليم الاول خلصت نهب، جه دور السلطان العثماني شخصيا، يعني قواته تنهب وهو لا، ده حتى يبقى عيب في حقه. سليم الاول خلى قواته تخلع بيبان الجوامع والمدارس والقصور. البيبان كان شايف انها تحف وعيب ما يكونش في عاصمته زيها، وهوب بعد البيبان عجبوا الرخام اللي في القلعة. كانت شجرة الدر عملت قاعة في القلعة اسمها قاعة الأعمدة. رجالة سليم الأول فكوا الأعمدة، لا يعني مش سايبين حاجة، وراحوا فكين الرخام والبلاط وفك المدافع النحاس، وخلى المصريين ينقلوا كل ده من القلعة لمراكبه اللي في بولاق. خلى القلعة يا عمي على الأساسات، نهب ما فيها كله. وبعد ما خلص على القلعة نزل على بيوت الأعيان، يعجبوا من هنا شباك يخلعوا، سور حديد يفكوا، حتى الأسبلة يا مؤمن فكها سبيل سبيل وخدها معاه. وبعد ما شطب على نوادر وتحف الفن المعماري قام داخل على المكتبات. أيوة المكتبات، شافت مكتبة الأزهر، ودخل على مكتبة السلطان قنصوة الغوري قام محملها كلها، وبعدها دخل على مكتبات الأعيان والأمراء. وكان في مصر عدد كبير من المخطوطات المهمة، يعني دلوقتي في مكتبات تركيا مخطوطات بخط المقريزي والسيوطي وغيرهم، كانت ملك المصر وللمصريين. النهب المنظم ده استمر طول فترة وجود سليم الأول في مصر، ده طبعا غير انه خد معاه معظم الصنايعية والعلماء وشيوخ الطرق يبنوا له البلد هناك. يعني ما خدش بس الفلوس والفن والعمارة والكتب، لا ده خد معاه نخبة النخبة من كل الطوائف. بعدها قعدت مصر فوق 200 سنة في الضلمة على ما قدرت تستعيد نفسها تاني، 200 سنة بتعوض اللي راح. ويجي حد يقولك مصر مش مستهدفة، حياة النبي، طب ازاي؟ التاريخ اللي بيقول يا حبيبي مش احنا، بس انت لو تسكت